فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سبق الكلام في الدرس الماضي على أن قريش لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق الواضح لم يجدوا عذرا يعتذرون به إلا عذر الصاد المغرض الكاره الذي لا حجة له، وأنهم ذكروا أسباب لعدم قبولهم ما جاء به رسول الله. الأسباب التي ذكروها ثلاثة. قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. على قلوبنا غشاء وغطاء، فلا نرصى ولا نقبل ما تقول، وفي آذاننا وقت صمم لا نسمع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب. أخذ أبو جهل رداء أو عباء ووضعه على رأسه وقال: من بيننا وبينك حجاب. هذه الأسباب التي دعت عدم قبولهم للحق الواضح الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تأمل المنصف فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دعاهم إليه ونظر إلى هذه الأسباب التي ذكرت وأضاف إليها سبب آخر: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. هذه العوامل هي التي دعتنا أن نقبل ما جئت به يا محمد. وما الذي جاء به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ أجاهم بما لا يفهمون ولا يعقلون؟ أجاهم بلغة غير اللغة العربية التي يتحدثون ويتكلمون بها، وهم أفاطين اللغة وهم فحولها، ومنهم من قرض المعلقات التي بنيت في الكعبة وكانوا يجتمعون في أسواق العرب في عكاظ في مجنة في ذي المجاز يسمعون الشعر يقولون الشعر بلغاء فصحاء. ما الذي جاء به محمد؟ الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه. اسمع أول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. توجد جملة نابية لغة غير لغة عربية، لماذا لا تسمعون؟ لا نسمع، لا نقبل لهذه الأغراض، وهذه الأغراض لا يقبلها عاقل. إنا وجدنا آبانا على أمة، ما وجد عليه الآباء لا يكون هديا ولا يكون شرعا، لأن الهدي والشرع ما جاء به صاحب هذا القبر. الدين دين الله، والله تعالى أمرنا بأن نعبده بما شرع رسول الله. فإذا غير الآباء والأجداد هذا الدين الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة، وهذا الشرع الذي شرعه الله لهذه الأمة المحمدية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أول من جاء به. الرسل قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاءوا بمثل هذا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه جاءوا بالعقيدة، عقيدة التوحيد. اسمع يا أخي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا خبر الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا العجب كبير، لما لم تسمعوا ولم تعقلوا؟ هذه هي الأسباب، وهي أسباب تافهة. ثم أكدوا الإصرار على عدم قبول الحق وعدم الاستقامة على أمر الله، وأنهم مصرون على عبادة اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى، وعلى عبادة الملائكة والكواكب والنجوم والشجر والحجر، يعبدونه من دون الله لأنهم وجدوا الآباء على ذلك، ولأنهم يعتقدون بأن الملائكة، أن الكواكب، أن الأحجار، الأصنام، اللات، العزى، قالوا هذه لا ذنوب لها، فنحن نتعلق بهذا الحجر، نتعلق بهذا الملك، نتعلق بهذا الكوكب، حتى يشفع لنا عند الله، حتى يخبر الله وينبئ الله تعالى عنا. هذا الكلام يستوجب أن يقول القائل، إذا كانت هذه جمادات لا عقل لها وأنها لم تكلف، كيف تنبي الله؟ ويستوجب أن يقال، إذا كانت هذه الجمادات والملائكة والكواكب خلق الله، فهل يتجرى مخلوق على أن يعلم شيء لا يعلمه الله؟ وهل الله تعالى لا يعلم من عباده ما يعلمه، ما تعلمه هذه الأشياء؟ الله الذي خلق لا يعلم أحوال عباده حتى ينبئه حجر وينبئه ملك، والملك مخلوق مأمور مطاع مطيع لله. الحجر يخبر الله عني وعنك هذا موضع تأمل. ولذا قال الله تعالى: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ أتنبئون الله تعالى بما لا يعلم؟ هذه الأشياء تنبئ الله الذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، لا إله إلا هو. إذن هذه الدعوة تافهة كاسدة باطلة لا تقبل. المستحق أن يعبد هو الله، المخلوق لا يعبد، لأن المخلوق مأمور بأن يعبد. هذه الجمادات تسبح الله، تذعن لأمر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تعلمون تسبيحهم. يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أنا لا أقول هذا، الملائكة خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. إذن عبادتهم ظلم للذي خلق، لأن الذي خلق، يا إخوان يا جماعة الإسلام، والله ما خلقنا الله تعالى إلا لنظهر له الطاعة والعبودية، إلا لنقوم بأمره وننتهي عما نهى عنه. أمرنا بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، أمرنا بأنواع العبادات الأخرى التي لأجلها خلقنا، ما خلقنا إلا لهذا الغرض. وحضر علينا أن نعمل هذا الأمر الذي تعبدنا به لغيره. فالعبادة محض حق الله، لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هذه العبادة للذي خلق وأمر ونهى وأحيا وأمات ويحشر ويبعث ويحاسب ويجازي وينصب الصراط والميزان، وخلق الجنة وخلق النار لهذا الغرض. لذا لا ينبغي للعاقل أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى. إصرارهم على البقاء على ما هم عليه أثارهم أيضا إلى أن يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعمل إننا عاملون، اعمل لإلهك ونحن نعمل لآلهتنا، اعبد ما تشاء ونحن نعبد ما نشاء، اعمل وكدنا يا محمد ونحن نعمل ونكيدك، فاعمل إننا عاملون. وهكذا إذا قسى القلب، وهكذا إذا ران على القلب الغشاء، يسمع الحق فلا ينصاع له، يعلم أنه حق، ولكن لأن الرين الظلمة التي جعلها الله على القلب تحوله من القبول. أضرب لك مثلا: إذا رأيت إنسانا مغضبا غضب وقلت له وهو في ثورة الغضب: يا فلان قل لا إله إلا الله، يقول: لا أقول لا إله إلا الله. صلي على رسول الله، هو مغضب، يقول: لا أصلي على رسول الله. لما؟ لأن القلب الآن مظلم، ولأن الغضب قد تحكم عليه. إذا عاد وتاب إلى رشده: يا فلان قلنا لك قل كذا، لما تقول هذه الكلمة؟ يقول: والله أنا متأسف، أستغفر الله مما وقع ومما حصل، لأنني ما قلت هذه الكلمة وأنا أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. وكذلك ظلمات المعاصي إذا رانت على القلب وغطت القلب يسمعون ما يعلمون ولا يقبلون ما يسمعون. ولهذا قالوا فاعمل إننا عاملون. ثم قال الله تعالى مبينا موقف النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع منهم هذا الكلام آمرا له صلى الله عليه وسلم بأن يبين له أنه ليس ملك وليس من الجن وليس من شيء غير الشيء الذي خلقوا منه، هو بشر وهم بشر، تكلم بالعربية يتكلمون بالعربية، البشر له آذان يسمع، له عقل يعقل، فإذا علام لا تقبلون مني ما أقوله وأنا بشر مثلكم لا فرق بيني وبينكم، خلقت من أب وأم وخلقتم من أب وأم، أنا مساو لكم في البشرية لا فرق بيني وبينكم، أنا ما ادعيت أنني ملك وما ادعيت أنني جن وما ادعيت أنني إله، لا، إنما أنا بشر مثلكم من بني جلدتكم بل من بلدكم بل ترعرعت ونشأت فيكم، تعلمون حالي منذ بدايتي إلى اليوم، وما علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم عيبا، ولو وقفوا منه على عيب حاشا والله لجعلوا ذلك في قوائم ونشروها، هذا محمد وحاشاه الذي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، أنت تقول هذا الكلام يا محمد وهذا مبدأك وهذا حالك الذي نخبره، ما استطاعوا أن يقولوا هذا، لأن الله تعالى صانه ولأن الله تعالى حفظه منذ صباه، ما شرب خمرا قط، ما شرب خمرا قط، ما زنى، ما سرق، ما غدر، ما خان، صفحة ناصعة بيضاء ليس فيها نقطة سواد، استمر على هذا الحال إلى أن بلغ من العمر 35 عام يوجعون عنده الودائع، يصدقونه إذا قال بنوا الكعبة، بنوا الكعبة، ولما بنوها وله من العمر يومها كما قلت 35 عام أرادوا وضع الحجر الأسود، من الذي يتولى وضع الحجر الأسود؟ بنو هاشم، بنو عدي، بنو سهم، بنو من؟ أي قبيلة تأخذ هذا الحجر وتضعه في موضعه؟ تشاحوا في ذلك، تخاصم، حملوا السلاح، أخيرا قرر رأيهم على أن الحجر يضعه أول داخل من باب بني شيبة، باب يسمى باب بني شيبة، بنو شيبة سدنة الكعبة الذين بيدهم مفتاح الكعبة، الآن يبنون والناس يعملون، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون أول داخل من باب بني شيبة، وتراه قريش، وبالحال حال قالوا رضينا بالأمين رضينا بالأمين رضينا بالأمين، هذا الأمين هو الذي يضع الحجر الأسود، فأرضاهم جميعا وأخذ رداءه وبسطه وأخذ الحجر الأسود ووضعه في الرداء، وأمر رئيس كل قبيلة أن يأتي ويأخذ بطرف الرداء. ولما رفعوا الحجر الأسود وهو في الرداء أخذه بيديه الشريفتين ووضعه في موضعه صلى الله عليه وسلم. هذه القضية جرت وله من العمر 35 عاما، بلغ 40 العام، وعند بلوغ 40 يكتمل العقل، ولا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا إذا بلغ 40. بعثه الله، دعاهم إلى لا إله إلا الله، وقفوا هذه المواقف. فقال لهم: يا معشر قريش، أنا بشر مثلكم، الفارق بيني وبينكم أنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ولست ببدع من الرسل، أنا ما جيت بشيء غريب، الرسل من قبلي جاءوا بهذا، أبوكم إبراهيم جاء بلا إله إلا الله، إسماعيل لا إله إلا الله، الرسل جميعا لا إله إلا الله. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء أبناء علان، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء العلات معناه في اللغة العربية الرجل يتزوج عدة نسوة، يولد له من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه، الأمهات متفرقة، الأب واحد، يقال لهؤلاء الأولاد إخوة أبناء علات. فالنبي يقول: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. معنى ذلك شريعتنا عقيدتنا واحدة، وهي الدعوة إلى لا إله إلا الله. الأحكام متفرقة، وأما العقيدة فواحدة، وكما قرأت عليك قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا معبود حق لا إله إلا أنا، لا إله لا معبود يستحق أن نعبد إلا أنا، إن عبد عيسى عبد العزير، عبدت الله العزى هبل إساف نائلة الملائكة الجن الصالحين عبدوا، لكن لا يستحقون أن يعبدوا. الذي يستحق أن يعبد هو الله، لأن الله تعالى نفى الجن لا إله، لا إله يعبد يستحق أن يعبد، جنس الإله لا يعبد إلا الله الذي خلق الخلق ليعبد. أنا أقول لك هنا: لامرأة عندنا نفيت جنس النساء، لا سبع عندنا نفيت جنس السباع، لا فتاة بيننا نفيت جنس الفتيات، فإذا قلت لا إله نفيت جنس ما يعبد، ثم أثبتت العبادة لله. ولذا تقول: إلا الله، لا إله إلا الله، جملة من نفي وإثبات. النفي نفي الإلهية، الإلهية بمعنى العبادة العبودية، لا معبود حق إلا الله المستحق أن يعبد. هذا ما جاء به جميع الأنبياء، وهذا ما بعث الله تعالى لأجله الرسل. فإذا يا قوم، أنا بشر مثلكم، لم تصدون عني ولما لا تقبلون ما جئت به؟ وقد جئتكم بالحق الأبلج الواضح. هم يعرفون الله، يعبدون الله، يعبدون الله، يطوفون، يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. هذا هو البلاء. إلا شريكا تملكه وما ملك. من هنا جاء البلاء، يحجون، يتصدقون، يعملون ما لا نعمل اليوم، يعملون ما لا نعمل اليوم. جمعهم قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش متفرقة بعيدا عن الكعبة، جابين فأحاطوا بالكعبة وأنزلهم حولها وأمر بأوامر، هذه الأوامر نفذوها، جعل رفادة، جعل سقاية، جعل حجابة، جعل للحرب من بني قوم يحملون اللواء بني عبد الدار. إذا كانت الحروب لا يحمل اللواء والعلم إلا من كان من بني عبد الدار، الحجابة لجماعة من بني، السقاية جماعة من بني، الرفادة الضيافة جماعة من بني، السقاية بير زمزم يسمون منها ليسقوا الحديد مجانا. لهم أحواض كبار يضعون فيها السويق، الزبيب، الماء، كل من ورد مكة من حاج يشرب من هذه السقاية. طعام، دور طعام، إذا بلغ الحاج إلى مكة لا يحتاج إلى فندق، لا يحتاج إلى منزل مفوض، لا يحتاج إلى موضع يأكل فيه، مواضع الأكل مقامة، مواضع الشرب معلومة إلى غير ذلك. أنعمل هذا نحن اليوم؟ نحن اليوم لا ندل الدليل. لو قال لي قائل أرجوك أين موقف سيارات الأتوبيس فقط، أين موقف سيارات الأتوبيس؟ شيخ لا تشغلنا، أنا في أمر آخر، اذهب إلى المزور ولا إلى الدليل. أنا لست بمزور ولا دليل، موجود حاصل واقع. السبب عدم الثقافة الدينية التي تفرض على العبد الشفقة، الرحمة، العطف، الكرم، الجود، الإنسانية، الحدث ولا حرج. أيقوى ضيف ابن سبيل أن يطرق بابي ليعطيه كأس ماء بارد من ثلاجتي أفتح له وأعطيه؟ أنا ما أفعل، وغيري والله أعلم كثير. اذهب إلى الفندق، اذهب واشتري من الدكان بارد، بعد هذا اليوم إذا طرقت الباب ترى ما ترى، والله حاضر. لكن قريش كانوا على خلاف هذا. وإذا أردتم أن أقول لكم، ما كان لمكة أبواب، وإنما دور مكة مفتوحة، هي كما قال العلماء ليس رباع مكة لأحد، ولا يحق لأحد أن يحول أحدا منها. وأقول لكم طيبة طيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعرف هذا تماما، كما أعرف أن هذه السارية في مسجد النبي. الدور السفلي الأرضي يقطنه الحجاج مجانا، لا قرش ولا ثلث. ويتمنى رب البيت أن يأتي إلى دوره السفلي محتاج، يسكن ويوقد الحطب وبعر الإبل، فإذا ما انتهى الموسم أتى بالمبيض فبيض ونور ورفع يديه وحمد الله أن هيأ له من يسكن دوره السفلي. إن لم تسمعوا هذا اسمعوه وسلوا غيري عن ذلك، لأنه لم يكن عصر مادة، ولما صار عصر المادة القرش والفلس وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميلة وتعس عبد الخميصة، تعس وانتكت، وإذا شيك فلا انتقش، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الكلام مجمع قصي جمعهم على هذا الأمر، لكن كل هذا لم ينفع، لأنهم ما قالوا لا إله إلا الله، ولأنهم عبدوا الله وعبدوا غير الله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل منهم يدعى حسين: يا حسين يا حسين، كم إلها تعبد؟ أنت عندك كم إله تعبدها؟ قال: عنده سبعة، ستة في الأرض وإلها في السماء. الإله الذي في السماء معلوم هو الله. قريش الجاهلية الجهلاء يعتقدون أن الله في السماء، بعض العلماء، بعض الطوائف، بعض النحل والمذاهب لا تعتقد أن الله تعالى في السماء، ولا يجوز أن تقول إن الله في السماء، مع أن الله تعالى قال: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، ومع أن الله تعالى قال: آمنتم من في السماء، وأن الله تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب، وأن الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى، وأن الله تعالى أسرى برسوله وعرج به إلى السماوات العلا. قريش تعرف أن الله تعالى في السماء، ولذا قال هذا الرجل قبل أن يسلم: له سبع آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الرسول حكيم، أخذه بالتدريج وقال له: فمن لرغبتك ورهبتك؟ إذا رغبت في شيء واحتجت إليه تطلب من الستة ولا الذي في السماء، وإذا رهب وخف وخشيت تقرأ باب الستة أو باب الذي في السماء. قال: لا، الذي في السماء. عربي عاقل فاهم، الرين ما ملأ قلبه. فقال له صلى الله عليه وسلم: اترك الستة واعبد الذي في السماء، يعني خصه بالعبادة، وأنا أعلمك دعاء. فأراد الله له الخير فأسلم، وعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باب الله ويقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الشاهد: النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه بشر، ولكن الفارق بينه وبينهم فارق واحد فقط: يوحى إلي ولا يوحى إلى غيري، يوحى إلي ولا يوحى إلى غيري، وببعثته ورسالته انقطع الوحي بالكلية، لا يوحى إلى أحد بعد صلى الله عليه وسلم. جميع الشرائع الرسالات نسخت، بقي الشريعة، الأنبياء الرسل كانوا يبعثون إلى أقوام، نبي هنا، نبي بالشام، نبي بالعراق، نبي ببلد كذا وكذا، ولكن بعدما بعث هذا النبي توحدت الرسالة، لا نبي غيره، بل الرسل السابقون لو أدركهم أو أدركوا ثمنه تركوا رسالاتهم واتبعوه، لأن الله أخذ عليهم ميثاق بذلك. فإذا هو بشر ولكنه ليس كالبشر من ناحية أنه يوحى إليه ولا يوحى إلى غيره. ومن ادعى النبوة بعد رسول الله فهو كاذب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا نبي بعده. هذه شريعته لها 14 قرن وزيادة، 14 قرن. ألفت نظرك إلى أن في هذه البلاد مسلمون والحمد لله، آسيا بها مسلمون، إفريقيا، أوروبا، أمريكا، أستراليا، سل كل مسلم على وجه الأرض قبل أن يأتي المستعمر بالقانون. سلهم ما كتابكم الذي تدينون الله به؟ القرآن. من نبيكم الذي تتبعونه؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. شريعتكم ما هي؟ ما ترك لنا رسول الله إلى أن جاءنا باليوم بنبر، وإلى أن جاء الاستعمار البلجيكي البرتغالي الفرنسي واستعمروا البلاد، ما محوا لا إله إلا الله ولا يستطيعون، ولكن استطاعوا أن يزحزحونا عن هذا الكتاب، وأتوا بقوانين، ولما جاءوا بالقوانين قالوا أنتم صلوا كما تريدون، صوموا كما تريدون، لكن في القضاء والأحكام والبيوع والمعاملات لا نقضي ولا نعمل بكتاب الله وما جاء به رسول الله. وإلا فمنذ 14 قرن الإسلام هو الإسلام، الرب هو الرب، الكتاب هو الكتاب، النبي هو النبي. وإلى يومنا هذا اذهب إلى أي موضع في أفريقيا وقل لرجل مسلم: من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد. كتابك؟ القرآن. شريعتك؟ مذهب مالك، أبو حنيفة، أحمد، الشافعي. وهؤلاء شريعتهم، دينهم كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن الغريب العجيب الفريد الجميل أنه يوم كانوا متمسكين بهذا كانوا سادة الأمم. ومن يوم أن تزحزحوا يمنة وإثرة تفرقوا شدر مدى، وبلغ الحد إلى ما ترى، ووقع ما قال رسول الله. خرج إلى بني معاوية بن عمرو بن عوف ومنازلهم قرب الحرة عند مسجد الإجابة. وما سمي المسجد مسجد الإجابة إلا لأن النبي دعا ربه فاستجاب الله له في البعض ولم يستجب البعض. أتى وصلى في مسجدهم وسأل الله 3 أمور: سأل الله تعالى ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له. سأل الله تعالى ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني أن الله لا يبيد الأمة بوباء بقحط ببلاء فيفنى جميع المسلمين المسلمون، استجاب الله له. سأل الله تعالى ألا يجعل بأس أمته بينهم فلم يستجب الله له. ألا يهلك أمته بسنة بعامة أجيب. ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أجيب. ألا يجعل بأسهم بينهم ما أجيب. ولو نظرت في قضايا المسلمين اليوم، ولو نظرت في أسباب الخلاف اليوم، ولو نظرت في أسباب التفرق اليوم، لوجدت أن أسباب التفرق منا ومن بيننا وبأسبابنا وبأسبابنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. وهل المسلمون اليوم على قلب واحد؟ الجواب أقوله لكم. إذا نظرت إلى صفوفنا في المساجد ووجدت صفوفنا مستقيمة في المساجد، المنكب بجوار المنكب والكعب مع الكعب، وإذا نظرت من أول الصف إلى آخره خط مستقيم هندسي، فلا خلاف بين المسلمين. وإذا نظرت إلى صفوفنا الليلة وفي مسجد النبي ووجدتني قد أبرزت صدري وظهري، وتأخر هذا قليلا وتقدم هذا قليلا، وإذا نظرت إلى الصف من أولي إلى آخره لوجدت الخط المستقيم متعرج، فاعلم أن البلاء في المسلمين اليوم. هذه قاعدة أعطيكها، فانظر في مساجدنا وحالنا كما قال رسول الله: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. والغريب أنني إذا تقدمت وقام زميلي ليعيدني قليلا، والله حجر متربس مثل الثالث، لا أتقدم ولا أتأخر، ولا أرضى بأن إنسان يطلب مني أن أتقدم وأتأخر حتى يعن لي. فإذا عن لي بعد ذلك زحفت برجلي زحفا. والنبي يقول: لينوا في أيدي إخوانكم. إذا قدمك مقدم، أخرك إنسان، انظر الصف معتدل أم لا. وأما إذا ما كان الصلاة جماعة في مساجد، لا نصلي في المساجد ولا جماعات تقام في المساجد، وإنما يصلي في المساجد العمي، الفقراء الذين يقرؤون القرآن على الموتى، هؤلاء يأتون إلى المساجد. وأما خبير ورئيس وعظيم ووزير وتاجر وغني لا يأتي إلى المسجد ولا يصلي فيه، وربما أنه لا يصلي بالكلية. فهل يكون الخلاف أو لا يكون الخلاف؟ الخلاف من باب أولى واحد. على كل حال، مصيبتنا يا جماعة الإسلام منا بسبب عدم نهلنا وشربنا من المورد الصافي الذي تركه صاحب هذا صلوات الله وسلامه عليه. لو أخذنا بآدابه، لو تعلمنا شريعته، لو علمنا سنته. وقد قال لنا: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذا أقول: عرب في صحراء قاحلة بعث فيهم النبي العربي الأمي القرشي الهاشمي، ظل أقل من ربع قرن هذب أصلح كون أنشأ جيل فتح البلاد والعباد، أعطى العالم دروس. هذه الدروس لا تزال ناظرة 14 قرن إلى اليوم. وبعد اليوم من تمسك بهذه الآداب والمثل أفلح في الدنيا والآخرة. وبقدر صدود المرء عن هذه الآداب والأسر والمثل، بقدر بعده عن ربه تبارك وتعالى. فليستقلن المرء أو يستكثر، وليقرأن المرء باب الله تعالى وليقل ما علم النبي حسينا: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا قرأ العبد باب الله وسأل الله تعالى أن يلهمه رشدا ويقيه شر نفسه سعد وأفلح ونجح إن شاء الله. إذن الفارق بين النبي وبين الخلق وبين الأمة وبين البشرية جمعاء فارق واحد، هو أنه موحى إليه مجتبى مصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن يأكل، يشرب، نعم، يتزوج، نعم، وأنه كان يدخل الخلاء، وإذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم أبعد، ذهب إلى موضع بعيد، وأتى إلى سباطة قوم، أتى إلى سباطة قوم، السباطة بمعنى موضع الزبالة، أجلكم الله، أتى إلى سباطة قوم فبال قائما، بال قائما. حديث صحيح، يقول الله ما يبول، لا ظل له، مخلوق من نور الله، حجاب الله النور، حجاب الله النور، الله جعل بيننا وبينه نور، لو أزال الله هذا النور يقول رسول الله لأحرق الشبهات وجهه ما انتهى إليه البصر. الله جعل بيننا وبينها بينها بينه نور باهت، لو أزال هذا النور ورأينا وجهه في الدنيا لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. ولذا لما قال له موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أنا بيني وبينك حجاب، هذا الحجاب النور، ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، أنا متجل الله مزيل بعض الحجب، فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا، لأنه قد باشر النور. فالنبي نور بمعنى وحي وهدي جاء به، تعاليمه نور، أضاءت القلوب، أنارت السبيل، صار سببا لدخول الجنة، للبعد عن النار، هو نور من هذا الباب صلى الله عليه وسلم. ولكنه بشر، يأكل، يشرب، يتزوج، يتبول، وليس ببدع. ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن الرسل قبله كانوا يأكلون الطعام، لأن قريش يقولون لما لم يرسل الله ملك، فأخبر جل وعلا بأن جميع الرسل بشر وليسوا بملائكة، وكانوا يمشون في الأسواق وكانوا يأكلون الطعام، فعلام تنكرون على هذا النبي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه بشر وليس بملك. ولذا جاء في القرآن الكريم قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال هو صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هذه في قصة ذي اليدين، في قصة ذي اليدين، رجل له يدان طويلتان، فصار الناس يقولون له ذي اليدين. صلى مع النبي في هذا المسجد، إحدى صلاتي العشي، إما صلاة الظهر أو العصر. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، وسلم النبي من ركعتين، ما صلى 4 وإنما صلى ركعتين. وما كان أخبرهم وقال قال لهم إن الصلاة قصرت، ما قالها. إن الله قد امتن عليكم بأن جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ما قال هذا، وإلى اليوم لم يقع هذا ولا يقع هذا. صلى وسلم، وبعدما سلم أتى إلى خشبة في مقدمة المسجد، وضع يده عليها كالمتأمل المتفكر. الصحابة منهم من خرج بسرعة، سرعان الناس من عهد النبي إلى اليوم، من الناس من إذا سلم حالا أخذ نعله إلى الباب لأنه يريد أن يشتري حزمة تسجيل، لا يفوت عليه الأمر، بدلا يجلس ويسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، 3 في 33 ب99، تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الذي يسبح ويحمد ويكبر ويختم بال100 بعد صلاة العشاء الليلة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن الشيطان ينخس، هيا، لا لعذر وإنما للشيء الذي ذكرت لك، خرمان فجل وجرجير، ولهذا يبادر ويحذر. الحاصل بعضهم جلس والنبي في مقدمة المسجد، ساق الله هذا الرجل الكريم ذا اليدين، أتى إلى رسول الله، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ هل الله جل وعلا قصر الصلاة جعلها رباعية، الرباعية جعلها ركعتين، أم أنه قد وقع منك النسيان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، أنا صليت الصلاة كاملة وما وقع، ما وقع يعني تخفيف. قال بلى قد نسيتها، حصل النسيان منك يا رسول الله، أنت صليت ركعتين فقط. فعاد النبي إلى مؤخرة المسجد، وفي القوم أبو بكر وعمر، وهابا خافا وخشيا أن يكلم رسول الله، فأتى النبي إليهما وإلى القوم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين الكلام الذي قاله ذو اليدين صدق وحق؟ قالوا نعم يا رسول الله. رجع إلى مصلاه، صلى ركعتين، سجد سجود السهو صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ من الصلاة والسجود قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلان، يرحم الله فلانا، فلقد ذكرني آية كنت قد أنسيتها، يرحم الله فلانا فلقد ذكرني آية كنت قد أنسيتها صلى الله عليه وسلم. وهذا النسيان من داب البشر، وليعلم أنه لا ينسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ، هذا أمر مفروغ منه، قبل أن يبلغ الشريعة لا ينسى، ولكن بعدما يبلغ لا مانع من أن يقع النسيان. ولهذا كان إذا نزل عليه الوحي وقرأ عليه جبريل كان يتابع جبريل، فقال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ضمن الله تعالى له أنه يحفظ وأنه يبلغ صلى الله عليه وسلم، وبعدما يبلغ يطرأ ويجري عليه ما يجري من بني آدم. ولهذا ولد صلى الله عليه وسلم من أبوين، ومات صلى الله عليه وسلم كما يموت الخلق، ودفن وهذا قبره كما ترى وتعلم في بيته، بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لم يدع يوما ما لم يدعي يوما ما صلوات الله وسلامه عليه أنه نبي، أنه ملك، أو أنه إله، أو أنه ابن لله تعالى، وإنما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا برضوانه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.